نفسي وما تقنيش فيا. قومي بحمد ترجى الله الحي الساكن فيا. ما تنحيش فيا يا نفسي وما تقنيش فيا. قومي بحمد ترجى الله الحي الساكن فيا. مكتئبين لكن مش متضايقين, متحيرين لكن محناش يائسين. ما تمحيش فيا نفسي وما تقنيش فيا. قومي بحمد ترجى الله الحي الساكن فيا. مضطهدين لكن مش متروكين, ومطروحين لكن محناش هلكين. مضطهدين لكن مش متروكين, ومطروحين لكن محناش هلكين. ما تنحنيش فيا نفسي وما تقنيش فيا. بحمد ترجى الله الحي الساكن فيا. كمضلين لكن احنا صادقين, كمجهولين لكننا معروفين. كمضلين لكن احنا صادقين, كمجهولين لكننا معروفين. ما تمحنيش فيا نفسي وما تقنيش فيا. قومي بحمد ترجى الله الحي الساكن فيا. كميتين لكن أحيا بقي, كمؤدب لكن من قبل بني. كميتين لكن أحيا بقي, كمؤدب لكن من قبل بني. ما تنحنيش فيا يا نفسي وما تقنيش فيا. بحمد ترجى الله الحي الساكن فيا. كمحزونين لكن بالروح فرحين, كمحتاجين لكن نغني كثيرين. كمحزونين لكن بالروح فرحين, كمحتاجين لكن نغني كثيرين. ما تنحنيش فيا يا نفسي وما تقنيش فيا. قومي بحمد ترجى الله الحي الساكن فيا. ما تنحنيش فيا يا نفسي وما تقنيش فيا. قومي بحمد ترجى الله الحي الساكن فيا.